الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباد النبي مصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. إخواني وأخواتي في الله، إخواني الأحباب، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. منظركم حلو يا أخي، أنا مش عارف أنا فرحان، يعني أنتوا فرحانين ولا فرحانين؟ من غير سبب كده؟ ربنا يسعد قلوبكم دايما بالايمان وبطاعته يا رب وفتح الله سبحانه وتعالى ورضوانه. بيل جيتس في يوم من الايام عرض مايكروسوفت للبيع، كان لسه الشركه ما هياش بالوضع اللي هي فيه ده، ومفيش حد يقدر يشتريها بثمن عليه طلع، يعني ينفع ان هو يقدر يبيع بيه. تخيل لو كان بيل جيتس فعلا باع مايكروسوفت، والوقت دي كانت وصلت انها الشركه الثانيه على مستوى الكره الارضيه في القوه الاقتصاديه، كان ندم قد ايه؟ كان ندم قد ايه لو كانت الفرصه اللي في ايده والجوهره اللي في ايده دي خرجت من ايده وما عرفش يعملها غير لما راحت من ايديه. مارك زكربيرج عرض فيسبوك للبيع وهو في بدايته، مفيش حد رضى يشتريه بثمن برضه عليه الطلب، ومحدش رضى يشتريه بثمن يعني ايه؟ ان هو كان عايز يبيعه فيه وخلاص ومسك في الشركه وكمل فيها. دلوقتي لو كان مارك الفيز اتباع ولقاه بقى بهذا الحجم العالمي المهول، والجوهره اللي كانت في ايده دي خرجت من ايده وما عرفش قيمتها الا لما راحت من ايديه، اهو ده يا اخواننا 10 ذي الحجه، 10 ذي الحجه لسه من ايديك، لسه من ايديك انك انت تقتنصها وانك تستعد ليها، وانك انت لسه الفرصه من اولها لاخرها، لسه الكوره في ملعبك، لسه الكوره قدام رجليك وبين رجليك، لو انت ضيعتها يوم القيامه هتندم قد ايه؟ عشان كده الله سبحانه وتعالى حينما قال ولا يال العشر واقسم بالعشر ذي الحجه والعظيم لا يقسم الا بعظيم، في اخر السوره قال تعالى يومئذ يوم القيامه بقى يتذكر الانسان وان له ذكرى. خلاص راحت، انتهت الجوهره اللي كانت بين ايديك وانت مش حاسس بقيمتها وبتبيعها رخيص بسبب انشغالات بسيطه في الدنيا، لما تعرف قيمتها بعد ما تروح منك وتشوف ناس بتدخل الجنه بسببها قد ايه هتندم قد ايه. الله بيعرض عليك، الله يعرض عليك عرض جبار، عروض الدنيا محدش فينا بيقدر يقاومها. لو جالك عقد عمل ب 20 30 الف جنيه مصري دلوقتي في اي دوله من دول العالم، هتسيب البلد ووطنك واهلك وبلادك وارضك وسمك وتسافر وتقول ما اقدرش اقاوم اجرام هذا العرض. لو جالك عرض يقدر تاخد لك 100 200 الف جنيه في الشهر وتهاجر ولا تعود الى وطنك مره اخرى تقول له نعمل ايه؟ العرض مغري. عروض الدنيا ما بنقدرش ان احنا نقاومها، امال عروض الله في مواسم الطعم القاومه ليه؟ ذكرهم بايام الله، اليس هذا هو قول الله سبحانه وتعالى؟ ذكرهم بايام الله. ربنا بيقول للانبياء وللدعاه فكروا الناس بقيمة هذه المواسم العظيمة، بقيمة هذه المواسم اللي ربنا بينزل فيها أعظم مما ينزل في أي وقت آخر. يعني إيه تذكرهم بأيام الله؟ يعني إيه عشر ذي الحجة دي من أيام الله يا إخوانا؟ يعني عطاء الله في هذه الأيام أعظم من عطاء الله في أي وقت تاني، يعني هذه أرجى أيام الدنيا عند الله، يعني الدعاء بتاعك اللي أنت نفسك يستجاب دي أرجى أوقات يستجاب فيها، دي أرجى أوقات زيادة الرزق، دي أرجى أوقات تنزل الفتح، دي أرجى أوقات استجابة الدعاء، دي أرجى أوقات تفريج الكرب. لو أنت بتاخد 3000 جنيه في الشهر وجالك فرصة إنك أنت تقبض 700 ضعف زي ما ابن عباس قال كده، أخونا الحبيب محمد طلعت زوجته مستنيه خارج المسجد، أخونا الشيخ محمد طلعت، أخونا الشيخ محمد طلعت زوجته مستنيه خارج المسجد. خلاص يا إخواني ماشي حبيب قلبنا فين؟ بابا نصلي كده مشكورة إن شاء الله، لأنها محتاجة في حاجة مهمة ان شاء الله باذن الله. لو انت بتاخد 3000 جنيه في الشهر يا اخواني في الله، 3000 جنيه في الشهر، عارف 700 ضعف ابن عباس بيقول لك ان ثواب الاعمال الصالحه بتضاعف في 10 ذي الحجه كام ضعف؟ 700، يعني 3000 بقوا 2 مليون و100 الف. ال 3000 بقوا 2 مليون و100 الف، يعني يوم الصيام في سبيل الله بيباعد الله وجهك عن النار ب 70 خريف. في 9 ايام من ذي الحجه 630 سنه، 630 خريف، في 700 ضعف بنص مليون خريف، نص مليون، تخيل نص مليون سنه. ما تعتقدش ان بينك وبين الشمس كتير، يعني انت عايز تبعد كذا مليون سنه كده عشان حر شمس الدنيا اللي هي عباره عن حجر من احجار جهنم في الاخره، تبقى ما يجيلكش ضربه شمس في المغرب، يعني على بعد 93 مليون ميل، يعني تخيلوا بيجيلك ضربه شمس وممكن بني ادمين بيموتوا منها، فما بالك انت عايز تبعد عن جهنم قد ايه؟ منظر جهنم المرعب يوم جهنم يوم القيامه، وهلا 70 الف زي ما المنظر يخلع القلب. والله يا اخوان اللي يتدبر في هذا المنظر يعني قلبه لا يثبت، يقتل بجهنم، جهنم دي جندي واحد من جنود الله، جندي واحد بس، ولها 70 طلع عليك مرعبة على كل سباب 70,000 ملك، يعني 4,900,000,000 ملك من ملائكة الله وطراز الشمال من أجل السيطرة على كل واحد من جنود الله وهو جهنم. تخيل انت بقى الوضع، الوضع بالمنظر ده، تخيل ان امتحان الاخره بهذا المنظر. الله سبحانه وتعالى يعرض عليك الجنه في هذه الايام، يعرض عليك الجنه في هذه الايام. يعني الجنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دخل اهل الجنه الجنه ينادي منادي يا اهل الجنه. تخيل بقى ده لسه داخلين كده، خد بالك اللي انا هقوله لك دلوقتي ده مش نعيم الجنه، ده ايه؟ ده انت عارف كده ايه؟ ده انا بس البدايات كده، حاجات بسيطه جدا بالنسبه لنعيم الجنه اصلا. اذا دخل اهل الجنه الجنه ينادي منادي من يا اهل الجنه، ان لكم اربع حاجات، ان لكم ان تعيشوا فلا تموتوا ابدا، اثنين وان تصحوا فلا تسقطوا ابدا. جربت المرض؟ كل اللي قاعد قدامك في المسجد شباب، مفيش رجال عواجيز غير مفيش رجال عواجيز غير حد جربت المرض يا جماعه؟ جربت الرابط المرض والسرطان وانسداد التنفس والفشل التنفسي وتركيب خراطيم عشان النفس يدخل والعنايات المركزه وداخل اوضه العمليات وتاخد التخدير وتصحى منه والالام وشر، وان تصحوا فلا تسقطوا ابدا وان تنعموا فلا تبأسوا ابدا. جربت الاكتئاب؟ جربت التوتر؟ جربت الضغط النفسي؟ جربت الهم؟ جربت ان يضغط عليك نفسيا لدرجه يومين بينتحر 4,000 واحد على وجه الارض من الضغوط النفسيه والاكتئاب والهم والمشاكل؟ جربت؟ جربت الخنق؟ جربت الفقر؟ جربت الضجر؟ جربت وان تنعموا فلا تبأسوا ابدا وان تشفوا فلا تهربوا ابدا؟ جربت العجز؟ جربت ما عندك 80 سنه ومقضي شايك ومفاصلك خلعت واسنانك وقعت وشعرك شاب ومحتاج حد يسندك وممكن ما انتش قادر تقضي حاجتك اصلا تقضيها في مجالك؟ جربت ده؟ ده البدايه، ده لسه مش داخل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم من روايه ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ادنى اهل الجنه منزله. ده اقل نعيم في الجنه، ده اقل حاجه. يعني لو جينا نقول انواع نعيم الجنه ودرجات نعيم الجنه، اقل شيء، اقل عطاء يعطى احد في الجنه، ايه اقل حاجه بقى بتاخدها في الجنه؟ قال هذا: ان ادنى اهل الجنه منزله ان يقال، او اقل اهل الجنه مقالا ان يقال لهم تمنى. احلم، خبط عينك واحلم. ده صحيح مسلم روايه ابي هريره، وحديث ابي هريره بيحلم بدقه بالحرف وباللفظ، يعني رضي الله عنه وارضاه كان دماغهم بينطق في الحفظ. عشان كده زي ما الاحاديث بتلاقيها سبعه في اليوم والله بظل اربع من كنا فيه اربع سبع مش عارف، تلاقي دايما احاديث ابي هريره ليه هو دماغه كده بينطق رضي الله عنه وارضاه، دايما الاحاديث اللي هي فيها تعداد وتلاقي دايما هو ابو هريره رضي الله عنه وارضاه. فيقول لك ان اقل اهل الجنه مقعدا ان يقال للرجل في الجنه تمنى. احنا دي اقل حاجه، ده اقل حاجه. ليه؟ لان الجنه فوق الاحلام اصلا، عطاء ربنا فوق التخيلات والتصورات والاحلام. ان يقال له تمنى، شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه؟ بيقول لك فيتمنى ويتمنى، فاذا تمنى قيل له ان لك ما تمنيت ومثله معه. نعم، ده ايه؟ ده ما خدش حاجه لسه، ده لسه داخل كده قاعد ياخد: لا تبأسوا ابدا، لا تشبوا ابدا، لا تسقموا ابدا. ده لسه داخل، ده لسه بياخد. وبعد كده تمام يحلم بقى، يقعد يحلم يحلم يحلم. كان بقى احلم اللحظه بتاعته ايه؟ وكان بيتخيل واحده شكلها ايه؟ كان بيتخيل يعيش حياه شكلها ايه؟ وكان بيتخيل يبقى معاه اطوال وقصور واطوال قد ايه؟ وكان بيتخيل رفعه وعلوه قد ايه؟ يحلم يحلم يحلم ان لك ما تمنيته مثله معه. ايه ده؟ ده انا عيني؟ ده اللي مش حاجه اصلا. ده عارف لما تدخل مطعم كبير كده فلو واحد يجيب لك ايه؟ جربتوها دي؟ فيجيب لك مثلا مش عارف سلطه كافيار بال مش عارف ايه؟ مش فاكر حاجه كده كافيار بالبتاع. ايه ده يا جماعه؟ ده حضرتك ده السلطات، ده السلطات؟ اه والله ده السلطات. طب ما ده طب ينفع لك السلطات بس؟ ينفع ويجيب لك مش عارف حاجات وتبص على السلطات محطوطه كده تقول الله اكبر. ده يعني لو يجوز المدير مش عايزين الاكل اللي بعد كده احنا نيجي سلطات كل يوم. فدخلت السرطان. ده كل اللي انا بقول لك ده السرطان بتاع في الجنه اللي لسه الاكل ما كملش اصلا، لسه العضلات ما كملتش اصلا. وتبص حواليك تلاقي البيضور ناعم في كل مكان. هنا مسقاك من رحيق المختوم. تخيل بقى الرحيق ده قمه اللذه اللي في الوجود كلها، رحيق مختوم. تبص هنا هم ازواجهم في فلان، انت ومراتك بقى وقاعدين كده بقى وقاعدين بتتنعموا في نعيم الجنه. تبص هنا اخذين ما اتاهم ربهم، ربنا بعت رسل خاصه بعطاءات لم يخلط في الجنه كلها بالله. عشانك انت ليك انت مخصوص، وانت من الله ليك انت مخصوص، عشان عمل كان خبيئه بينك وبين الله في الدنيا. تبص تبص تبص وفي وسط كل ده وكل واحد وكل واحده في الجنه قاعد يتنعم نعيم مذهل غير الثاني. عجب عجاب، فجاه ينادي الله في اهل الجنه: يا اهل الجنه. فيقولون جميعا كل واحد يسيب النعيم بتاعه حينما يسمع صوت الملك، ويقولون: لبيك يا ربنا وسعديك والخير في يديك. عارفوا ان مفيش خير غير بيك من عند ربنا. يا رب احنا حياتنا اتملت خير في الدنيا بسبب اتصالنا بيك، حياتنا اتملت خير في الدنيا. انا عايز اسال كل واحد قاعد في المسجد، انت ايه اللي فرق معاك من ساعه ما التزمت؟ اللي فرق معاك ايه؟ شويه فرحه وسعاده بس؟ شويه اطمئنان بس؟ حياتك اتملت نعيمه قد ايه؟ رزقك فرق ولا ما فرقش؟ سعادتك فرقت ولا ما فرقتش؟ هدوءك واطمئنانك النفسي فرق ولا ما فرقش؟ عطاء ربنا واكرام ربنا ليك فرق ولا ما فرقش؟ عارف لو كان ما فرقش انت تبقى لسه عندك مشكله، لان اللي بيخطي زي ما سيدنا ابراهيم قال انه كان بي ايه؟ حفيه. لو ما قدرت لم تستقبل بحفاوه يبقى اتهم نيتك في الالتزام لحد دلوقتي. انت لحد دلوقتي لسه داخل صلاتين، لحد دلوقتي لسه داخل بتقدم رجل وتاخر رجل. اللي بيقبل عليه بيستقبله بحفاوه، بتلاقي الحفاوه دي في رزقك، في دراستك، في نفسيتك، في علاقتك بالناس، في النور اللي جوه قلبك، في ايمانك، في تيسير الهدايه، في الصحبه، في كل حاجه على جميع المستويات الدينيه والدنيويه. ما لقيتهاش يبقى المشكله فيك، مش معنى غيرك لاخر، مش معنى غيرك خدك. وانا الطريق ده اللي بيدخل فيه بيتنغنغ بيتنغنغ، والله العظيم من الله، والله العظيم بيعطى من الله. ان الله لا يظلم مسلما حسنا. ده كلام مين؟ شيخ مين؟ شيخ احمد جلال ولا الدكتور عثمان الصاوي؟ ان الله لا يظلم مؤمنا حسنا، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام في مسلم. يعني لا يظلم مؤمنا حسنا، يعمل ايه يا رسول الله؟ واحد يعطى بها في الدنيا، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، يعطى بها في الدنيا ولا حسنه ولا حسنه، اثنين ويجزى بها في الاخره. انت فاهم خطوط الكلمه؟ النبي بيقول لك ولا عمل هتعمله مش هتاخد بسبب اخطاء في الدنيا. يا رسول الله اي والله، والله درس العلم اللي حضرته ده هتاخد بسببه في الدنيا، درس الايمان اللي انت حضره ده هتاخد بسببه في الدنيا، القافله الخيريه دي هتاخد بسببها في الدنيا، الصحبه الصالحه وانكسارك لاخوانك هتاخد بسببها في الدنيا، صلاه الفجر هتاخد بسببها في الدنيا. يا رب والله العظيم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، ان الله لا يظلم مؤمنا حسنه يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخره. صدق ربنا سبحانه وتعالى، اتعامل مع ربنا صح، محدش هيديك اللي ربنا يديه لك، محدش هيعمل لك اللي ربنا يعمله لك، مفيش حد هيحنو عليك ويتحنن عليك، حنان ربنا عليك، بس انت ادخل صح، بس انت صلح بس نفسك من جوه، انت داخل وانت لسه من جوه شمال، صدقني انت من جوه لسه ما استقمتش، انت لو استقمت من جوه واقبلت على الله ووثقت فيه واحسنت الظن بيه وقلت واقبلت ولم تخص، ستجد الله سبحانه وتعالى في حياتك. هتلاقي ربنا في كل حاجة في حياتك. يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا لنرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. ما لم تعطي أحدا من العالمين دي لسه واخدينها في درس التفسير اللي هي إيه؟ اللي هي إيه؟ ما لم تعطي أحدا من العالمين لسه واخدينها من المغرب للعشاء اللي هي قول الله إيه؟ سلام ولهم ما يدعون سلام سالم مسلم مخلص. يا اخوانا المشكله في الاخره ان في ناس بتاخد كل حاجه وناس بتخسر كل حاجه. ليه تخسر؟ ليه ما تبقاش من اللي خدوا لهم ما يدعون سلام؟ خدوا كل حاجه سالمه مسلمه ليهم، استلموا كل حاجه، خدوا كل النعيم. وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من العالمين. فيقول الله سبحانه وتعالى: احل عليكم رضواني فلا اسقط عليكم العذاب ابدا. فلا ايه؟ فلا اسقط ابدا. فاكرين؟ فلا تموت ابدا، فلا تهرب. تهربوا ابدا فلا تبأسوا ابدا فلا تهربوا ابدا فلا تسقطوا ابدا واخذتك اليوم اخر اليوم فلا اسقط ابدا نعيم عمود انت يا اخي لو بنت طلبتك عرضت عليك تتفسح معاها 90% من الشباب هيجري ويقول لك اصل كلمتني واعمل ايه؟ اصل قالت لي ده يا لعيب يا حال لو ما كانتش لو كانت حلوه حتى كنت اقول لك بده ده عروض الدنيا حرام وحلال كله بيقولوا لي طب عروض الله عروض الربانيه ال 700 ضعف الجنه مع ضعف ما هو في الارض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام احب الى الله العمل الصالح فيها من هذه الايام يعني القضايا مش في العمل القضايا في الايه؟ في الايام القضايا مش في العمل الايام دي ملهاش اعمال مخصوصه يعني رمضان في تراويح رمضان فين؟ الايام دي مش فيها عمل مخصوص هو نفس العمل الصالح بس الفرق ان الايام دي ربنا بيحبها ليه؟ لان كل خطوط الطول والعرض طيارات وسفن وباصات جايه على مكه وهي بتقول كلمه واحده لبيك الله لبيك اكتر ايام بيضحى فيها من اجل الوقت من اجل الله وربنا بيحب عباده التضحيه فربنا حب هذه الايام الله يحب هذه العباده يحب انك تضحي عشان يحب انك تسيب عشان يحب انك تسيب بنت بتحبها في علاقه بحرام عشان يحب انك تسيب حاجه هتشغلك عنه عشانه ورجل دعته امراه ذات نقص من شمال فقال اني اخاف الله رب العالمين على قول بعض المفسرين مش دعته للزنا انما دعته لايه؟ للجواز يا باشا مين يقول لك يا شيخ محمد دعته للجواز دعته انها تتجوز يا راجل عاوز زي القمر بريتي في بال وبنصب وفلوس وتلفزيون ماسك دريكسيون وبتقول لك اتجوزها الله اكبر تقول لها ليه مش طريقي انت عايزه واحد يتكلم ويشربك ويخرجك ويتمسك بسكتك انت واحده حاسه بجمالك وعايزه حد عايزه حد يفهم سكتك انا عايز واحده زي كده واحدة زيي تكون بنت حلال عايزة الآخرة وعايزة الفردوس الأربع قال الاثنين نحط ايدنا في البعض ونجري والموعد يتشد أنا عايز واحدة إيه هدفها هو هدف أنا مش عايز واحدة بتاع أنا مش مطلوب الجمال والله إن جاء الجمال بعد الدين فلا ونعمل إن جاء المقصد بعد الدين في الأوبشن إن جاء وماله مفيش مشكلة خالص إنما أنا طلب إيه؟ طلب الدين طلب الدين اللي يجي مع الدين كرم منك يا رب انما طلب ايه؟ الدين وشرط ايه؟ الدين وشرط ايه؟ الدين انت فاهم انما منصب وجمال ورئاسه وشهره وشهاده ونفر وحسب وما فيش دين صرف الدين هو الواحد والدنيا الاصفار لما بيجي الواحد الاصفار بيبقى لها قيمه من غير الواحد تختار اصفارك زي ما انت عايز ولا تاكل ولا تسرش ولا تنزل ما من ايام ان العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام قالوا ولم تهان في سبيل الله يا رسول الله يا رسول الله انت اديتنا قبل كده عرض ملكي عرض الكهان وقلت لنا مين دورك في الجنه مين دور في الجنه حصري للمجاهدين في سبيل الله زي ما كانت الريان حصري للصوافين 100 درجه في الجنه حصريه للمجاهدين في سبيل الله الدور ما بين السماء والارض عرضه شعرضها السماوات والارض ولا شهد في سبيل الله ازاي يا رسول الله ده انت بتقول ان اللي بيكون شهد في سبيل الله بيغمر من فتنه القلب يعني الملكان اللي بيقولوا ويمتهنوا من ربك ومدينك ومنبيك هو مش عارف دول تبع مين ولا عارف دول دينهم ايه هو ده الامتحان بتاع القبر امتحان يقين هو لو عارف ان دول تبع سيدنا محمد ما يقول نبي محمد هو مش عارف ولا هم قايلين له ولازم يكون عنده يقين انه يجاوب يا رسول الله لو قلت لنا ان اللي بيكون شهيد ما بيمتحنش اصلا في الارض خلاص ما هو لولا عنده يقين ما كانش ضحى في روحه عشان ربنا فلا يمتحن امتحان اليقين تحت التراب ولا جهد في سبيل الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده انت كان ما انتش فاكر يا رسول الله الراجل اللي جالك من الليله الصحابي اللي جالك وقال لك يا رسول الله دلني على عمل يعني من جهاد في سبيل الله فقلت لا تستطيعون ساعتها سالناك يا رسول الله قول منك يا رسول الله عمل يعني من جهاد فقلت لا تستطيعون لا تستطيعون ثم سالت الراجل اللي جالك فقلت اتستطيع اذا خرج المجاهد في سبيل الله ان تدخل مسجدك فتصوم ولا تفطر وتصلي ولا تفطر فقال ومن يطلق ذلك يا رسول الله فقلت يا حبيب الله مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم لا يفطر والقائم لا يفطر ليل نهار صيام وصلاه ليل الوحيدة اللي انت قلتنا عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويشفع 72 من اهله ولا يجد الم يموت ومالوش دعوة بقلم نزع الروح وكل ده رسول الله. وفي الاخر ولا شيء في سبيل الله الا رجل راجل. دي المركبة بقى خرج لنفسه وماله، خرج وخد كل ما يبلغ نظره يديه. زي سيدنا خالد بن الوليد كده لما اوقف كل ابنائه لله بعد الاسلام، اوقف كل ابنائه فلم يرجع من ذلك شيء، ضحى بنفسه وعمره وروحه وماله وكل ما يملك وخرج من الدنيا لا يملك شيء من شيء اصلا في كام سبيل ده. يعني اذا النبي عليه الصلاه والسلام بيرتب الصفقات لما نقول كده احلى تجاره في الدنيا واربح تجاره في الدنيا تبقى ايه؟ الان اللي بيتاجر مثلا في مناجم الالماس قال اليهود مسيطرين عليها، طب واللي بعده؟ اللي بعده ابار البترول اللي بيتاجر فيها، طب واللي بعده؟ مناجم اليورانيوم، طب واللي بعده؟ طب بالظبط كده احلى صفقه في الوجود تتاجر بها مع بعض ايه؟ انك تضحي بنفسك بروحك ومالك وتموت شهيد وما تسيبش اي حاجه. الصفقه رقم 2 في الوجود انك تقعد في حجر الملك. يا نهار ابيض، دي الصفقه رقم 2 في الحياه. الصفقه رقم 2 في عروض الاسلام. الصفقه رقم 2 في العروض بتاعت الاسلام كلها انك تقعد في حجر الملك. فمن يغير هذا الرسل؟ الله تكلم عن رمضان في القران مره وتكلم عن حجر الحجاره مره اخرى. بل وان الاربع مرات اقسم بها. وانشوف بقى لما ربنا يقسم بيها. الله سبحانه على وقت الصحابه على 10 ذي الحجه قبل ما يقول لهم على رمضان ب 15 سنه. 10 ذي الحجه نازله في المرحله السريه وليالي معاش وكل ايات 10 ذي الحجه مكيه انما ايات رمضان مدنيه. والمكي انتوا عارفين ان هو التاسيس، ده التاسيس ده اللي اتربى عليه ابو بكر وعمر، ده التربيه الاولى. اوعى تاخد بالك ان 10 ايام بعدهم 10 شهور ما فيش رمضان، يعني اليوم بتشحن لشهر، يعني انت 10 شهور بعد كده ما فيش الا وصلت عمرك. ما فيش وقت، او انت بقى كنت من اهل العزم بقى ومن النوع اللي تقدر تقوم نازل المسجد معتكف لك يومين وشدد على نفسك، انما عموم الناس وعموم الاخوه والاخوات 10 ايام شحن ما فيش معدول في رمضان. ده انا لازم تعظم هذه الايام التي اعظمها الله والتي بين الله قدرها الشديد العظيم. ايام اخواننا هنعمل فيها ايه؟ لازم تبقى مخطط من اولها اسباب الفوز بالعشر، اسباب الفوز بعشر ذي الحجه، كيف تفوز بعشر ذي الحجه؟ رقم واحد الاستعداد. الاستعداد انك تبقى الايام دي بروفه. ابدا بقى انت تقعد تسمع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله فجاه كده فجاه تبقى ساكن العابد من فلان ساعه تبدا بقى تجتهد بقى واسمع دروس عنها كويس واشحن قلبك ليها كويس وابدا اسمع عنها وابدا تجهز قلبيا وابدا بقى اعمل الاعمال اللي انت عايزها من دلوقتي. ابدا بس ده ابدا فوق بقى. انت بتيجي تصحى من النوم والقطر في المحطه هيفوتك، القطر ما بيستناش حد، اصحى من دلوقتي. يبقى الاستعداد يبقى ايه البروفه ده رقم واحد. السبب الثاني للفوز بعشر ذي الحجه التوبه حتى لا تحرم بذنوبك، حتى لا تحرم منها بذنوبك. توب لربنا في ذنب انت عملته، حاجه من الكبائر عملتها قبل كده، مشكله في ربنا غفور رحيم. جدد التوبه، ركعتين التوبه، الندم والاستغفار، التوبه بحيث انك لا تحرم من ذنوبك فيها. يبقى ايه؟ لا تحرم بذنوبك من الخير اللي فيها، يبقى التوبه. نسال الله ان يتوب علينا، نسال الله ان يتوب علينا، نسال الله ان يتوب علينا انه هو التواب الرحيم. يبقى الاستعداد التوبه. رقم ثلاثه الدعوه الى عشر ذي الحجه. اللي ايه الدعوه؟ حد منكم معاه ورقه بتاعت حق العمل اللي كنا عملناها؟ او ورقه اللي هي صفحه كده مع الله، احنا كنا عملنا كذا ورقه عملنا اي ورقه وغير مصوره من نسخه وتوزع. موضوع بسيط جدا، ربنا فتح عليك ومعاك 25 جنيه روح هات فلاش وحمل عليها حاجات من 10 ذي الحجه او تكبيرات واديها هديه لحد انت هتقدر. هديه بس مقابل انك تشغلها، عهد قدام ربنا انك تشغلها وتسمع وتسمع ناس. اول اللي اعلى من كل ده ان انت نفسك تتكلم، انك تتكلم عن 10 ذي الحجه، اتكلم ان شاء الله تبقى لسانك طويل وانا اتكلمت ومن يوم ما انت عندك 3 سنين لحد دلوقتي ما بطلتش كلام. اتكلم اتكلم عن ربنا واتكلم عن هذا المصدر العظيم. الدعوة لعشر ذي الحجة ربنا شكور هتكلم الناس عنها وربنا مش هيفتح عليك فيها ازاي؟ وانت لما تتكلم عنها هتيجي في عشر ذي الحجة هتتكسف لانك عندك الناس عشر ذي الحجة عشر ذي الحجة عشر ذي الحجة. طب لما يجي عشر ذي الحجة هتلاقي مقامها عالي في قلبك انت نفسك، هتبدا تحس بخطورتها. يعني الواحد يا اخوانا كل مرة بيتكلم عن عشر ذي الحجة انا بيزيد قادر تحصيل الايام عن قبل ما اتكلم عنها. ليه؟ لان لما بتكلم واسخر وانفعل وابدا ادور واشوف شرح الايه دي وشرح حاجه انا نفسي بقع على حاجات بتبهرني بيها، فانا نفسي ايه؟ وباجي اتكسف من نفسي. يعني الناس تعبت ربنا بسبب اللي انت قلته وانت ما تعبتش ربنا فيها. يبقى ايه؟ الدعوه الى الله. ايه تاني من اسباب الفوز بعشر ذي الحجه؟ الدعاء. اللهم بلغنا العشر واجعلنا فيها من الفائزين واجعلها فتحا علينا وعلى عبادك. يبقى الاستعداد، توبه، الدعوه، الدعاء، خمسه، التخطيط. التخطيط هتعمل ايه في عشر ذي الحجه؟ اكسر الدنيا. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ بلاش بقى ايه البطل اللي انت بتعمله كل مره ده. هتعمل ايه؟ حدد. من فشل في التخطيط فقد خطط للفشل. ايه اللي انت هتعمله؟ تحدد ما الذي التخطيط. ويعني بص يا اخوانا، يعني فعلا نفسيا من التجارب السابقه كتير جدا الواحد اتعلم من الاخوه الوحيد، البشر كلهم في نوع طياره ونوع قطر. دي كان قال لي مره واحد من شيوخي بصراحه فارقني قوي، قال لي يا ابني، بس انا كنت كده زمان، قال لي بص يا ابني، هو الناس نوعين، الناس في نوع قطر ونوع طياره، قطر لازم ترسم له قطار عشان يوصل، والطياره مالكش دعوه انا هوصل ازاي. قال لي يا ابني انت نوعيتك نوعيه الطياره، ما تقيدش نفسك. طبعا لما مرت الايام اكتشفت ان النوعيه الاحسن نوعيه ايه؟ قطر. اللهم لك الحمد، يعني قعدت سنوات احاول مع نفسي ان انا اغير طبيعتي النفسيه. طبيعه الطياره دي اللي هو انا عايز ايه؟ عايز اجري والامر مالكش دعوه وانا ان شاء الله هاجر. لا، لقيت ان العقل ان انا كل عباده عايز اعملها احددها، كل عمل صالح نفسي انه يستمر في حياتي احدده، عايز اقول القران يستمر احدده معايا، عايز كل حاجه لازم ابقى عارف انا اعملها ايه. طبعا الموضوع ده نفسيا بالنسبه للشباب الطياره، وكلنا طياره طبعا، لان كلنا متربيين تربيه كل في الامنيه، كلنا متربيين تربيه التبطيط. محدش فينا بتربي تربيه الانضباط زي الشعب الياباني كده، اللي هو تربيه الانضباط اللي هو ايه؟ اللي هو الراجل اللي كان سافر اليابان، حتى صاحبنا بيقول لك يا عم انا زهقت يا عم، كل يوم وانا رايح شغلي لازم الوريه بتاعت بيع مش عارف ايه الساعه 7 الصبح واقفه، مفيش مره. كل السنين اللي بحضر فيها مفيش واحد بيتغير من مكانه في معاده، الناس حافظه في المعاد للمكان بجد. هو الناس اللي متربيه نفسنا على كده، احنا للاسف مش متربيين نفسنا على الانضباط. عشان كده تلاقي نفسك صعب قوي تذاكر، صعب قوي تستمر على ورد، صعب قوي، لا صعب قوي تكسرها في نفسك. عالج نفسك نفسيا عشان ربنا، اتعلم انك تبقى قط، احط خطه وامشي عليها. هتحط خطه ايه؟ عايزين ختم القران اقل واجب، اقل واجب، عايزين ختم القران باذن الله سبحانه وتعالى، عايزين نقول في ذكر يومي نكشة نكشة ساعة كده تقعد تسبح سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. وقت الذكر احسن وقت يجي الا بعد الفجر وبعد العصر. احسن وقت الذكر درس الضحى، يبقى بالمرة وقت الذكر درس الضحى مثلا. عايزين تغير الليل، سعيد بن جبير يقول اذا نتت العشر فلا تطفئوا الصبر. مش عارف مين من الاخوة اللي قال لك الفضل في العشر في القهار؟ مين اللي قال كده؟ اذا كان ربنا لما اقسم فاقسم بالله. وفي ايه؟ واي قول طب افهم بس اللي قال كده قال ايه؟ هو اللي قال كده ما قالش عشان كده مش قصده ان ما فيهاش فضل، قصده ان نلت القدر اعلى من فضل كل الله بالله ما فيهاش حجه، مش قصده ان اللي قال ده ربنا هو اللي قال عشان كده. انت بيسالني 10 ذي الحجه يبداوا يوم ايه؟ ايوه يوم الخميس صح؟ يوم الاربعاء فلك الارض، يبقى الثلاث المغرب. قلنا ان درس التفسير ان شاء الله الثلاث الجاي ده يبقى اول ساعه في 10 ذي الحجه ان شاء الله فلكيا. طبعا الله اعلم بقول ايه؟ ده هنتكلم فلكيا بلام، عايزين نستعد بعد كده اقضي الله ما شاء سبحانه وتعالى. يبقى نهايه 10 ذي الحجه مع غروب شمس اول يوم العيد الكبير. اول يوم العيد الكبير يعني يوم العيد ده عاشر يوم، وده اعظم يوم في الايام الدنيا كلها، ده اعظم يوم في العشر اللي هو في النحر مع غروب الشمس. طب اول يوم العيد ده نقعد نصلي ونصوم ونعتكف؟ لا، عباداته عبادات اجتماعيه، صله الرحم وتخلص الطاقه بتاعتك على الاتصال بقرايبك، ولو انت متجوز تشهص اولادك بقى، ولو انت مش متجوز تشهص نفسك بقى وتروح لقرايبك بالليل وتحمد ربنا ان معاك فلوس تعرف توصل بقى رحمك وتبر بقى امك وابوك. اول يوم العيد ده عبادات اجتماعيه وصلاه العيد بقى، وبرضه في ذكر للناس بعد عالم. انما ايه؟ يعني حد غروب اول يوم العيد مش انت داخل في جو التحدي شغال في شغل، انت داخل في افضل ايام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. خلاص عشان كده حصل كل شيء. كده محتاج في اليوم 3 اجزاء، 3 اجزاء بس، يعني لازم تصدق طبعا، لازم تصدق عشان يوم العيد ده العاشر، لو انا خدت 3 يبقى انا هكتب. صحيح صحيح، عشان يوم العيد اصلا ممكن تتشغل في الزيارات شويه، عرف هتبقى مشغول قوي في الدعاء والذكر برضه، فانت ايه يعني لازم تصدق 3 اجزاء ونص زي ما اخويا محمد سامي بيقول جزاه الله خيرا، لازم 3 اجزاء ونص في اليوم. ادخل كده ادخل يبقى خدت القران، الصيام 9 ايام طبعا باذن الله سبحانه وتعالى، الا لو عندك عمل صالح اعلى من الصيام، يعني مثلا انت رايح تحج يوم عرفه تفطر ليه؟ لان العمل الصالح ده اعلى من الصيام، واخد بالك معايا؟ رقم 3 انت شغال مثلا في قافله خيريه وهتسافر وهتعمل وهتبر فقراء، ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون ده عبد ربنا احسن الصيام صح؟ لان ده دخل متعدي، فانت ممكن في اليوم ده لو مش قادر مع السفر والمجهود والشيك والتنفيذ مش قادر خلاص، انت هتفطر في هذا الايه؟ اليوم داعي الى الله، وعندك خطبه جمعه وعندك درس وعندك كلمات وهتسافر لك بلدين ثلاثه مثلا في البداية، يبقى واخد بالك من ايه؟ من الفطر طبعا، صيام، ختم القران، قيام الليل، ولو ساعه ولو ساعه ان شاء الله نعمل ايه؟ مسحور باذن الله سبحانه وتعالى. هات من بيتك يا عم بس ربع كيلو جبنه رومي كده وربع لانش من حلوان الاصلي بجد، وتعالى وخلاص هنتكلم من اهلنا وخلاص. امان الله يعني، يعني مش هنقول لك لا، او ممكن تجيب لنا عم من مونتشيني وانت جاي كده من ايطاليا وكنافه من المانجا ديت، وامان الله يا سيدي هنسيبك برضه تاكل معانا. فتح عينك فتح الباب يا جدع. هو انت فاكرني بضحك؟ طب انا هعملها معاكم وتشوفوا ان شاء الله باذن الله. ايوه يا شيخ، قال لها عايز تكسب اصحابك، على راي الدكتور احمد سعد ربنا يحفظه، قاعد بره في كلمه هنا كده كانت تقريبا برضه في يوم سبت، وبرضه شباب زيكم كده عيني خام مش عارفين لسه في الدنيا، ولا انتم مكحرتين، اجيب صحبه منين؟ قالوا اجيب صحبه منين؟ وانت جاي فاكرين؟ هات لك 5 دور سنيكرز. ها؟ او 2 كادبري و2 جالاكسي و1 سنيكرز. وتعالى ادخل. مساء الفل يا شيخ. ها؟ عايز ترسم على الشيخ تامر وصاحبه. الحمد لله على سلامتك يا استاذ الشيخ. عايز تنزل مع الشيخ محمد السوري سالفه يا باشا. والله العظيم هتدخل السبت اللي جاي الناس بتكون عايزين الشيخ بدون يا عم انت بتفتح عينك يا جدع. هو انت كبار ولا رجال؟ انا عايزكم مش تكبروا دينيا بس، عايزكم تكبروا اجتماعيا، شخصيه اجتماعيه من اخطر انواع التربيه الاجتماعيه، ازاي تكسب الناس وازاي تحبب الناس فيك وازاي تدخل كله يفرح بك وازاي تبقى شخصيه ناضجه وازاي تكسبنا كل واحد هيتعامل معاك يقول الملتزمين دول ابصم بالعشره دول ناس محترمه او باذن الله دول ناس محترمه والله حاسبهم. ها ازاي تكسب؟ ازاي تبقوا مكسب بالالتزام؟ مش تبقوا بتكرهوا بيتكم في الالتزام واصحابكم، ازاي تبقى مكسب؟ بيتك يحب الالتزام بسبب ما يكون كل حاجه يعني سبحان الله العظيم. يعني خليكم كده، انا فاكر اول مره بدات ايه اهتم بمجموعه من الشباب، كان كابتن 15 سنه ولا حاجه، فبدات اهتم بيهم، فكان من الاهتمام التربوي بس مش الكلام الايماني بقى وروح تدبر وروح مقابر وروح جلسات قرانيه، لا الكلام ازاي يبروا اهلهم وازاي ينجحوا في تنصيحهم وازاي يبقوا ناجحين في كل حاجه وازاي شخصياتهم الاجتماعيه. ففوجئت بحاجه غريبه جدا، احنا واحنا طلبه امهاتنا بقى الله يرحمهم ورب ويحطهم الصالحين، كانوا اكتر حاجه يكرهوها في حياتهم مين؟ في حياتهم اصحابنا. طبعا كلكم جربين ده جربوا ولا ما جربوش؟ جربوا ان شاء الله. ان يبقى والدتك ووالدك اكتر ناس بيكرهوهم في حياتهم اصحابك، بس هم مش قادرين ليه؟ اصحابك الملتزمين واللي ماشي ده. فوجئت بقى ان والدك فلان بعت لي مثلا 5 كيلو كحك بالسمنه بس، والدي وانا ما انا اتعودتك من ايه؟ والدك فلان بعت لك مش عارف ايه؟ فرحانين فرحانين ان ولادك صاحبوه، ان ولادهم صاحبوه فرحانين. تعرف تخلي اهالي اصحابك فرحانين انهم صاحبوك، ان ولادهم صاحبوك. تعرف تكسب الدنيا كلها، تعرف تبقى شخصيه ناضجه لها تاثير ايجابي في حياه اي حد بتتعامل معاه، انت انسان ناجح وبتنجح اي حد يتعامل معاه. تعرفوا يا جماعه تبقوا نظافه، تبقوا بصمه حقيقيه في الالتزام في الخطوره، تبقوا دعاب نجاحكم وباخلاقكم وبشخصياتكم الاجتماعيه. دي قصه خطيره جدا. فنظريه الخمس توالكي سنيكرز دي نظريه جبار راجل والله. كنت مع بعض اخواني من ايام كده، فبنناقش ازاي الملتزم يدعو اهله، قلت لهم صدقوا بالله هو مجرد انك تلتزم في بيتك وتبقى انسان مستقيم واخلاقك حلوه، كل البيت هيلتزم في خمسه ايام ثلاثه. عارفين اللي بيضيع، اللي بيضيع بينفر الاهالي من الالتزام ايه؟ الطريقه اللي الملتزمين بيكلموا اهلهم في الدعوه فيها. طريقتك في الدعوه هي اللي بتكرر عليك الالتزام. عارف لو ما اتكلمتش سلوكك وانضباطك وصحيانك الفجر في عز الدم ونزولك ومسكتك للمصحف وصوتك في الخشوع وانت بتصلي ركعتين بالليل هيفرم قلبك واخلاقك وبصك لرجل ابوك والايد والدتك وتشطيبك للمطبخ وتلبعك لجيزه مبروك وكويك للبنطلون بتاعه ولبك للحمل هدوم من على غسيل لوالدتك وحسن اخلاقك في ده كله على بعضه والله ما هيقاوموا سنتين لو كله هيلتزم. انت عارف سبب ما بتلتزموش ايه؟ دعوتك. شغلك فين يا معلم؟ انتوا مش عارف يا هبدا ابوس اسكت مش عارف مشتغل صح اسكت يا عم اتكلم بحلم ورب يا عم مش عايز اتطلع اقتله يا عم شوف الحاجه الغلط واسكت واعمل نفسك مش واخد بالك منها. واحد صاحبي حبيبي بعت لي انا والدتي عملت عمليه ودخلت المستشفى وانت عارف وما وقفتش معايا انا زعلان منك. هو كده عمل ايه؟ هو كده عمل ايه؟ انتوا مش فاهمين عمل ايه؟ تكلم يا عم هو كده بيقطع بينه وبينك يا عم انا بقول افرض افرض لو انا عارف انا بقول ما تزنقنيش في الحيطه. طب مالك يعني انا وحش ما وحش طب خلاص ما تتعاملش مع ناس كده. انت شايف اللي قدامك غلط ما تقولوش انا شايف ده غلط ولا انت واخد بالك منه اصلا ولا انت واخد بالك انه غلط اصلا. ليه؟ سيب دايما اللي قدامك ده موارد يطلع شكله حلو انما انا زنقت اخويا وهو قاعد قدامك يا عم اعمل نفسك شويه فاسد. طب انت شفت له ده موقف طب انا فاسد يلا عم روح انت شويه ما تبصش على الوش خلاص انت قفلت. ما تعملش نفسك انت الشيخ وانت اللي بتحكم طلع كتير خلق حلو كلام حلو يفتح النفس اجمل كلمه سمعتها تقولها وها اديني قلت لكم اما اشوف بقى تعملوا ايه؟ ايه؟ اما اشوف بقى انت هتضحكي ولا لا يا اختي؟ اما اشوف يا عم اللي باص في سنين مش هيصلح في يوم ايه؟ الدنيا مش هتتغير غير الضرور كنترول هو انت اتغيرت كده؟ ده انت قبل 5000 جوله 7000 درس و 9000 واحد صاحبك التزم عم بدات تدخل الجامعه اصلا خلاص الناس كده بطلت الناس كده بقت واحده واحده زي ما ربنا جابك واحده واحده هات الناس ايه؟ واحده واحده بعد الكلام الجميل المشجع اللي يفتح نفس الحياه اللي انا قلت لكم ده. انا والله ما بقصد حاجه انا بيبقى قصدي ان اخواني بيحضروا دماغهم تكبر في الحياه بس في تجارب الواحد مر بيها نفسي ان انتوا تتفرجوا نفسي ان انتوا بكره ان شاء الله في خلال سنه كده تبقى انتوا بفضل مني بلاد خبار ومسكين اعمال المسجد وانتوا اللي بفضل مني بلاد سبحان تعالى ربنا بيستعملكم انتوا في الدعوه وانتوا في العمل الخيري وانتوا في تربيه الاطفال وانتوا اللي ماسكين التحفيظ بتاع المسجد هنا وانتوا اللي ماسكين كذا وانتوا اللي العشر ذي الحجه الجايه بتسخنوا ناس نفسي تبقوا سكات يعني انا بكلمك دلوقتي وصوتي ظهري ربنا اللي اعلم بيه عايزك تبقى راجل عايزك تبقى سند عايزين ان شاء الله كده في خلال سنه احنا نقعد مرتخين وايه؟ وانتوا اللي شايلين الليله كلها. ماشي يا رجاله ربنا يوفقك ويبارك فيك يا رب ان شاء الله باذن الله مستمرين في 10 ذي الحجه على الدروس انت عايز ان شاء الله 6000 ان شاء الله باذن الله هيبقى في سحور يومي ان شاء الله باذن الله في حاجات شغل جميله ان شاء الله باذن الله باذن الله يبقى في هذه الايام في شغل جميل.